حصريا على موقع دي جي كيمو. ماما برودكشن. الكذبة والتمثيلية، انك لعبت الدور عليا، انت خنت عشرة كان وانتهت المسرحية. ظالمني وجاي تبكي تترمي جوا حضني، انت كسر لي ضهري وببساطة جايبها فين. اللي اشتراه عيش وملح وحب هان، انت خاين من زمان، انت ماضي وتناسي عمري ما اديله كمان. حب ايه اللي بتحكي عنه كان زمان ما بقاش في منه، حب ايه اللي بتحكي عنه كان زمان ما بقاش في منه. ده اللي بيحب النهارده حب بس عشان مصالحه، جنبي منك كتير أصحابهم بيغفلوك. صافي احنا اتعاملنا والنتيجة احنا اتشتمنا، قلتنا يابا عشان عشيرنا بس ما تعرفش الوصول. السيستيم اللي هيبقى ماشي اللي في التقدير اساسي، من النهاردة عقلي في راسي اللي يزعل عادي يغور. عيشها جاحد عيشها ديب مع القارب زي الغريب، اصل اللي صبحت يا بعيد هتعيش غلبان جبان، هتتاكل زي اللي بان، هتبقى ملطشان الجميل اصحى ولا يفوت الاوان. حب ايه اللي بتحكوا عنه كان زمان ما بقاش في منه، حب ايه اللي بتحكوا عنه كان زمان ما بقاش في منه. ده اللي بيحب النهارده حب بس عشان مصالحه، جنبي منك كتير عقايب وانت بتآمن يا خايب، جنبي منك كتير عقايب وانت بتآمن يا خايب. وقعوا كامت مصايب اصحابهم بيغفلوك. حصريا على موقع دي جي كيمو.